فما زلتم في شك مما جاءكم به فما كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في هي دار القرار. يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فيها الْحُكْمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ وما يستوي

What? صدق الله العظيم.